تدفعني في عالم الحب من وادي الى وادي Oh. الجمال الجمال ولا علي اللحن والشادي يا خمرة الحب في كاسات انشادي يا خمرة الحب في كاسات يا فتن فاني فرحة من القهوة. عليها التظني والظنام. الخلخلة والروح بالجسم المتبس شايف الخلاص شايف الخلاص ولم يزل جسمي بروحي موسقى جسمي في اللهيب آه تمزقا لا اللهيب فارق الرماد ولا الرماد تفرق لا الموت فارق الحياة لا الموت فارق الحياة ولم يكاد أن يزهق والأطياف تدفعني في عالم الحب من وادٍ إلى وادٍ والقلب في زحمة الأشواق مضطرب القلب في زحمة الأشواق مضطرب القلب في زحمة الأشواق مضطرب القلب في زحمة الأشواق مضطرب كذوق Oh, حولي كل شيء يفنى وللياس الف ميلادي والياس يطغى وجوع الحب في سبيل والياس يطغى وجوع Ah. طيب قلبي يطول فيك سهادي والشوق عانق بالجوى والوادي. Yeah.

وهجر المضاجع حتى نفد النعوات وهجر المضاجع حتى قل Oh. وشغال.